يقول السائل: ما حكم قبض يدي وكيل الزوج ووكيل الزوجة أثناء عقد الزواج؟ يعني كل واحد يضع يده في يد الآخر. لم يرد شيء في كتب الفقه أو السنة في قبض يد وكيل الزوج على يد الزوجة، على يد وكيل الزوج أو الزوج بنفسه، وإنما هو أمر اعتاده الناس منذ زمن قديم، حيث كانوا يفعلون ذلك عند العقود كما في البيع والشراء لزيادة التوثيق، فهو من العادات وليس داخلا في مضمون العقد. فمن فعله لا شيء عليه، ومن تركه لا حرج عليه، والله تعالى أعلم. نعم. في البيوع عرفا علامة القبول، يعني مش هتقول الله يبارك لك. نعم أيضا، لأن العقد بيعة، العقد بيعة، فحينما يبايع الرجل الرجل يضع يده في يده، لكنها من العادات وليست من السنة.